يا أيها الذين سيدي يا رب. Thank you. ثم شققنا وذيتونا وضبا الله وان شاء الله هيحضرها النبي. كل الجماعة المقيمين اللي حوالين يقولوا اذا خلاله او خلاله. Whoa. Thank you. النبي ان شاء الله. جميل يا شيخ محمود والله. عشان خاطر حضرة النبي خلينا في هالبر. وإلى السماء كيف رفعت؟ Oh. الله الله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له أن أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له جميل جميل جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. يا رجاء يا عم الشيخ والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله يا شيخ محمود. نعم. النبي يا شيخ مش تقيل للالف والميم من بيت المنشاوي. والله العظيم نحب نسمعوها منه. اياك نعبد واياك نستعين. يا رب اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Oh. 10 ايام لنقعدوا بقى.